نعم الذاتي بمعنى ان طبيعة الحركة بدون شعور. نعم قول بعض الناس لا سمح الله والله ما ارى هذا لان كلمة لا سمح الله تشعر بانه يكره على الشيء ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس لا قدر الله يعني تسأل الله ان لا يقدر هذا الشيء المنتفي لا قدر الله ها؟ موجود في لا سمح الله كيف المنتفي؟ لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله على الثالث ظاهره نعم في قوله لا قدر الله لا ما فيه في هي دليل على الأمور كلها جاهية لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا فلا ينبغي أن تعبر لهذا هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير هذا حرام أن تقوله لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد لأن القبور ليست هي المثوى الأخير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سمع أعرابي رجل يقطع هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال والله ما الزائر بمقيم وشرها المقابر هذه شف فهم غريب والله ما الزائر بمقيم وش اللي وراء هذا نعم لا بد أن يكون وراءه شيء هنا نعم إذا الله في الشتاء أرواح في المكان يعلمه الله سبحانه وتعالى لا فينا أرواح المؤمنين في الجنة والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش وأرواح الكفار في النار لأن النار والجنة موجودتان الآن هنا البرزخ منها الفاصل بين الموت بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة هذا البرزخ البرزخ مو اسم المكان البرزخ معناه الشيء الفاصل الآن الآن الآن موجودين في أرواح من في الجنة الآن شيخ في القبر ما يكون الأرواح معهم ما تكون معهم لكن تعاد إليهم عند الفتنة في القبر شيخ الدليل على خلود الحور العين على إيش خلود الأرواح الحور العين والأولاد في الجنة حتى يا لا ما في دليل الأصل بقاء ما في دليل يعني ولهذا قال السلف رحمه الله إلا من شاء الله إنه يدخل بها الولدان والحر في الجنة ثم المستثمر نعم والملائكة يكفي ما يضرب فيه الجزم ولو كان تقليدا ولو كان تقليدا طيب واستدل لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى سوى يديك الكفر نعم فالله سبحانه قد أحال ولحال بلما تحتك ما قال يقتل تقريبه مما قال طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الأحكام أني ما احتاج إلى جرم الله سبحانه أطلق أسأل أن يتكلم كما تعالى ولما في شيء أصرح أيضا حسنا الله سبحانه وتعالى سورة المكان وما أسلم من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر وهذا معناه اسألوا عن هذا الرسالة والرسالة من أمور الأصولية طيب في أيضا دليل استدلوا به غير نص النص غير النص غير النص نظريا لا يستطيع أن يكون أحكام بنفسه وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة هل علم الله مخلوق يا إلهة الله طيب والصفات غير مخلوقة ما وجه ذلك صفاته